الشيخ الله يغفر لك بالنسبة في بعض البسكوت بشكل حيوانات، هذا يجوز أكله ولا لا؟ كسرها وكلها. سم؟ نعم كسرها وكلها لكن ليه؟ تصوير ليه؟ المصور آكل، أما أنت من تبقى إذا كسرتها وأكلت.